وترك ما أحدثوه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفرا. هذه الأبيات في خواتيم هذه المنظومة تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والحذر من البدع المضلة. وفيها من المسائل أولا وجوب ترك المحدثات والبدع، فواجب على كل مسلم ترك كل بدعة عقدية أو قولية أو فعلية. والبدعة ما أحدث في الدين مما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ومن سار على نهجهم، فمن أحدث حدثا رد عمله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المسألة الثانية الحذر من أهل البدع الذين يروجون هذه البدع والضلالات، وهذا أمر مهم بعد أن يعرف طالب العلم والمسلم عقيدته لا بد أن يعرف ضد هذه العقيدة حتى يكون أكثر حذراً وخوفاً وهروباً من هذه البدع والأهواء، وأكثر ثباتاً واستقراراً وتمسكاً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العقيدة الصافية. والتحذير من البدع والأهواء منهج رباني وطريقة سنية ومنهج سار عليه الصحابة وأجمع عليه أهل العلم. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه حذر من كل ما يخالف الصراط المستقيم، وفصل ذلك تفصيلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر عموما وخصوصا وصفات وبصفات. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وصف عام. وقال في الخوارج كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار، وقال في القدرية مجوس هذه الأمة. وحذر من البدع على وجه العموم، وسار الصحابة وأهل العلم على هذا. وأصناف البدع التي تخالف عقيدة أهل السنة كثيرة، منها الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة هذه أسماء سطرت وذكرت في الكتب، ولا تزال هذه الأفكار موجودة، ولا تزال هذه الأفكار موجودة. فالذي يمثل فكر الخوارج موجود اليوم كداعش والقاعدة والإخوان المسلمين، والذي يمثل فكر المعتزلة أصحاب المدرسة العقلانية، وهكذا كثير من هذه الأفكار التي هي مسميات قديمة، لا تزال هذه الأفكار موجودة بشخصيات وأساليب جديدة. فربط القديم مع الجديد حتى نحذر من هذا الجديد ونحذر منه. المسألة الثالثة، وجوب التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجوب التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ووزن الشرع ووزن العمل بهذه الأصول الثلاثة. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن يكن صالحا أقدم ولا تجني، فتقدم وتتمسك به إن وزنته بهذه الأوزان أو هذه الأصول الثلاثة. فإن لم تعرف فكن على الأصل متمسكا بما كان عليه العلماء وترتبط بهم وتسير على نهجهم. المسألة الرابعة، أن العبد المسلم صاحب العقيدة الصحيحة السليمة لا يعرض دينه للجدال والخصومات مع أهل البدع والأهواء، فأنت على يقين من دينك متمسكا بكتاب الله والسنة، تعرف عقيدتك بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل دينك عرضة للخصومات فتكثر التنقل ويقذف في قلبك الشك وتضعف هذه العقيدة في قلبك. من أكثر الخصومات، يقول عمر بن عبد العزيز، أكثر التنقل. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له من المرجئة، قال تخاصمني؟ قال إن غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. قال له الإمام مالك وإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال اتبعناه. قال اذهب إلى شاك مثلك، قال اذهب إلى شاك مثلك، فأنا على يقين من ديني. قال أيضا الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ كلما جاءنا الآن على اليوتيوب والواتساب رجل يجادل في مسألة عذاب القبر وينفيها، تركنا السنة من أجله؟ يأتينا رجل يجادل في السمع والطاعة لولاة الأمر ويقول لا سمع ولا طاعة لهم ويحث بباطله على الخروج عليهم، نترك سنة النبي من أجله؟ يأتي رجل يشكك في صحابة رسول الله ويتكلم فيهم، نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجله؟ لا والله، فقول رسول الله أزكى وأشرح. يحذر الإنسان من هذه المجادلات والأهواء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه القصيدة: